أنعمت والمغضوب مع ضللنا وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى وراع شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة وأولي مثل وجنس إنسكا أدغمك قل ربي وبلى وأب في يوم معطلوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم والضاد باستطالة ومخرجي ميز من الضائي وكلها تجي في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لظى شواظ كظم ظلما أغل الظلام ظفر انتظر ظما أظفر ظنا كيف جا وعظ سوى عضين ظل النحل زخرف سوى وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعران ظلوا يظللن محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر إلا بويل هل وأولى ناظرة والغيظ للرعد وهود قاصرة والحظ للحظ على الطعام وفي ظنين الخلاف سامي وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرك يا عض الظالم واضطر مع وعظت مع أفضتم وصفها جباههم عليهم وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى بائن على المختار من أهل الأدى وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفى فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والرى لا بغنة لزم وأدغم بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنون والقلب عند الباب غنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبتا فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمعا بكلمة وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا الوقف والابتداء وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء وهي تقسم إذن ثلاثة تام وكاف وحسن وهي لما تما فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي فالتام فالكافي ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن وغير ما تما قبيح وله الوقف مضطرا ويبدأ قبله وليس في القرآن من وقف وجب وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب المقطوع والموصول في رسم المصاحف واعرف لمقطوع وموصول وتا في مصحف الإمام فيما قد أتى فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا وتعبد ياسين ثاني هودلا يشركن تشرك يدخلا تعلو على ألا يقول لا أقول إما بالرعد والمفتوح صل وعما نهقطع مما بروم والنساء خلف المنافقين أمن أسسا فصلة النساء وذبح حيثما وألم المفتوح كسر إنما لنعام والمفتوح يدعونا معا وخلف الأنفال ونحل وقعا وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف خلفتموني واشتروا في مقطعا أوحي أفضت مشتهت يبلو معا ثاني فعلنا وقعت روم كلا تنزيل الشعرى وغير ذي صلا فأينما كالنحل صل ومختلف في الشعر الأحزاب والنساء وصف وصل فإن لم هود أن لن نجعل نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على حج عليك حرج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صل ووهلا ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من الوها ويا لا تفصلي. هاءات التأنيث المرسومة بالتاء في المصاحف. ورحمة الزخرف بالتاء زبرة. لعراف روم هود كاف البقرة. نعمتها ثلاث نحل إبراهام معا أخيرات عقود الثانهم. لقمان ثم فاطر كالطور. عمران لعنت بها والنور. وامرأة يوسف عمران القصص. تحريم معصية بقد سمع يخص. شجرة الدخان سنة فاطري. كل أول انفالي وحرف غافري. قرة عين جنة في وقعت. فطرة بقية وابنة وكلمة. أوساط الأعراف وكل ما اختلف. جمع وفردا فيه بالتاء عرف. وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم. إن كان ثالث من الفعل يضم. واكسره حال الكسر والفتح وفي. لاسماء غير اللام كسرها وفي. ابن مع ابنة امرئ واثنين. وامرأة واسم مع اثنتين. وحاذر الوقف بكل الحركة. إلا إذا رمت فبعض حركة. إلا بفتح أو بنصب وأشم. إشارة بالضم في رفع وضم. وقد تقضى نظمي المقدمة. من نيل قارئ القرآن تقدمة. والحمد لله لها ختام. ثم الصلاة بعد والسلام. تمت والحمد لله رب العالمين.